غير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خاتم الإيمان والإسلام، عهد طيب مبارك في القرآن الكريم، وجاركم العالم القرآني للجاهين القارئ بتحدي نجاعة وقارئ دول عرباء العالم الإسلامي. فاضل قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلم يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كما يجب التذكر فيه بالإنصاد وهكذا أخذ الإيمان الإسلام عاشنا شوية في رحاب القرآن الكريم تلعنا بسر مغراطنا قال نجاعة الهجوم وقال دول العرباء العالم السامين فاضل قال الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القرى والمقيم في الأسامية من المنصورة أخذت على ما سمح حضراتكم من هذه الشركة الدولية للمجلسة الإذاعية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام برامج تليفون 66-36 برامج شركة أمان الهندسة الكهربائية إدارة الهادي سعد المغطري نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامج شركة أخرى